سنبدأ بالأخ محمد من المملكة العربية السعودية يسأل في قوله تبارك وتعالى ولو شئنا لرجعناه حطاما ولو نشاء لرجعناه حطاما فظلتم تفكهون. نعم، طبعا في سورة الواقعة قال ربنا جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ما في لام جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه آيات جاءت في سورة الواقعة من إقامة الحجة على الكفار على بيان قدرة الله تبارك وتعالى. قال في الأولى لجعلناه، وقال في الأخرى جعلناه أجاجا، لأن كون الماء يصبح أجاجا هذا شائع، لكن الزرع يصبح حطاما قليلا ما يقع. هذا الفرق لماذا حذفت اللام وبقيت هنا. أما قوله جل وعلا فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون، قال بعضهم التفكه على أصله هو أنهم لا يبالون في أول الأمر ويأخذون الأمر على أنه على غير ما وقع لحسن ظنهم بأنفسهم، ثم يتبين لهم أنهم هالكون. فلهذا قال جل وعلا بل نحن محرومون، فتصبح بل هنا انتقال وإضراب في آن واحد. وبعضهم يقول لكني لا أعلم شاهدا في اللغة يقويه حاليا، وهو أن التفكه هنا معنى التحير، لكن الأولى أقوى. نعم.